ما يقع الاعتداء عليه بالتحريف، واذا كان تحريف الامم السابقة لكتاب ربنا عز وجل باستبدال الايات والزيادة والنقصان، فان التحريف في كتاب الله عز وجل يكون بتزوير المعنى وبحمله على معنى اخر لم يرده المولى سبحانه. ولشدة الاسف فان هذا العدوان يقع من كثير من المسلمين، اما عن غير قصد لجهل، واما عن سوء نية وطوية. ومما يدمع القلب ومما يمزق نياط القلب ان نجد بعض المفسرين فضلا عن كثير ممن يتصدون الشاشات الان في الفضائيات، ممن انتهزوا فرصة انشغال اهل السنة بالعمل السياسي ليبثوا سمومهم وينفثوا هذه السموم التي اختلطت بحقد دفين على دين رب العالمين سبحانه للمسلمين. واذا ببعض البهائيين يطلع علينا يقول انه وصل الى شفرة القرآن الكريم واستطاع ان يحل هذه الشفرة، واذا بهذه الشفرة تدور حول الرقم 19 الذي يعظمه البهائيون والبابيون، فالسنة عندهم 19 شهرا والشهر عندهم 19 يوما. امر عجيب، شفرة لكتاب ربنا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. امر عجيب اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان علمه فهل بلغه للناس؟ وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه افعلمته انت؟ فكفى بهذا كذبا وبهتانا. واذا بالبعض الاخر يطعن في انبياء الله عز وجل على مرأى ومسمع من جموع المسلمين دون ان يتصدى له احد. ولماذا؟ لان هناك من الناس من فتح شاشات الفضائيات المشبوهة امام هذا الرجل لينفث سمومه لقطاع عريض من المسلمين. اذا بقائل يقول ان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يصلي في محرابه، وبينا هو في صلاته اذا بطائر من ذهب به من كل لون حسن يحط الى جواره على مقربة، فقام ترك الزبور والتوراة وترك الصلاة والمحراب وقام يعدو خلف هذا الطائر. نبي الله داود، نعم هكذا يقولون كذبا وبهتانا. وما زال الطائر يطير غير بعيد لا ييأسه منهم، حتى اذا ساقه الى امرأة قائده أرية والتي كانت تغتسل في فناء بيتها في الشارع امام الناس عارية، واذا به والعياذ بالله وقد فجر بها، واذا به يحتال لقتل قائده أرية فيصطنع حربا يقتل فيها هذا القائد ليتزوج من هذه المرأة لتنجب له سليمان عليه الصلاة والسلام. اتهام لنبي من انبياء الله عز وجل الذي اصطفاه واجتباه وفضله على كثير من الانبياء وانزل عليه كتابا سماويا. الم يقل المولى سبحانه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا؟ هذا على سبيل التفضيل له على غيره من الانبياء. واذا حادثت احدهم وقلت له كيف تتكلم بهذا الوراء، قال الا يوجد هذا في بعض كتب التفسير نقلا عن الاسرائيليات؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، اقول كلمة حق اريد بها الباطل، كلمة حق اريد بها الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول فيما سقت السماء العشرة هل يعني ذلك انه تخرج الزكاة في كل ما قلت، ام ان هذا العموم والاطلاق مخصوص ومقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة؟ المولى سبحانه وتعالى حينما يقول حرمت عليكم الميتة، فهل يعني ذلك تحريم السمك؟ هل يعني ذلك تحريم الجراد؟ هذا من العام المخصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، فانما يحمل كلامه ويقيد بما لا يتصادم مع عقيدتنا. لا نحدث عنهم فيما يصادم العقيدة، فيما هو كذب وبهتان بشرعنا، فيما يصادم معتقدنا. انحدث عن بني اسرائيل ولا حرج، فننقل عنهم من سفر التكوين ان رب العزة سبحانه يبحث عن ادم في الجنة لا يراه، فاذا به يقول يا ادم اين انت يا ادم اتختبئ مني؟ هل نقول حدث عن بني اسرائيل ولا حرج وينقل هذا الوراء ان رب العزة سبحانه لا يرى ادم؟ هل انقل عنهم ان لوطا زنى بابنتيه؟ هل انقل عنهم ان يعقوب عليه السلام سرق حميه عندهم هكذا في سفر حزقيل؟ سرق حميه وسرق المواشي وفر بامرأته ليلا، وذلك في العهد القديم في التوراة عند اليهود. هل انقل عنهم ان نبي الله سليمان كفر وارتد عن الاسلام وعبد الاوثان ومات كافرا كما في سفر الملوك عندهم؟ هل هذا كلام ينقل؟ هل يمكن ان اقول حدث عن بني اسرائيل ولا حرج لاطعن في نبي من انبياء الله، لاطعن في عقيدتنا التي ندين لله بها، لنهدم اصلا من اصول الايمان؟ ان اصول الايمان عندنا ستة: الايمان بالله، الايمان بالملائكة، الايمان بالكتب، الايمان بالرسل، الايمان باليوم الاخر، والايمان بالقدر. وايماننا برسلنا صلى الله عليه وسلم جميعا باجماع اهل القبلة انهم معصومون عن الكبائر، لا يمكن ان تقع كبيرة من واحد منهم. واختلف اهل العلم هل تقع منهم الصغائر ام لا، وجماهير اهل العلم من اهل السنة والجماعة على ان الصغائر تقع منهم، فان المولى سبحانه يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم معاتبا: عبس وتولد، فقد عبس في وجه الاعمى، وهذه صغيرة من الصغائر. نبي الله نوح يستغفر لابنه ويقول انه من اهلي، فيبين المولى سبحانه وتعالى انه ليس من اهله، انه عمل غير صالح. وفي قراءة: عمل غير صالح. احد الانبياء حرق قرية من النمل، هذه امور من صغار الذنوب وتوافه الامور، لا يعصم منها البشر بطبيعتهم البشرية، ولكنها نقطة ماء في بحر اللجي، حبة حصاة في رمال شاسعة مترامية الاطراف. لكن ان تقع كبيرة من الانبياء فمحال، فهذا يصادم معتقدنا، هذا يصادم معتقدنا. لا يمكن ان تقع كبيرة من الكبائر ابدا من نبي من الانبياء. ولذا ايها الاخوة الكرام، اعجب حينما نجد ان الشيعة الاثنى عشرية تطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتتهم امرأته امنا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، وهم ينزهون الائمة الاطهار ويقولون انهم منزهون عن السهو والنسيان، ومنزهون عن الخطأ وعن الغفلة، لا تقع منهم صغيرة ولا كبيرة. هذا نص معتقدهم. ومن انكر ذلك فقد جهل بهم، ومن جهل بهم اي بالائمة الاثنى عشر فقد كفر وخرج من ملة الاسلام. هكذا يقولون لمن يزعم ان احد الائمة الاثنى عشر ارتكب ذنبا صغيرا. ونحن نطعن في نبي الله داود، يرمى نبي الله داود بالزنا ويرمى بالقتل بين اظهرنا. ابو أقرب إلى الله عز وجل من ذلك نبي الله داود الذي قال رب العزة سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم لما كذبته قريش وكفر به قومه وقالوا اللهم إن كان هذا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لم يقولوا فاهدنا إليه وإنما قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وفي سورة صاد تجد جرأة ووقاحة منهم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إن كان ما جئت به هو الحق يا محمد فلماذا يتأخر العذاب. اغتروا بحلم الله عز وجل ربك يعدنا بالعذاب في الآخرة لما لا يعجل لنا العذاب في الدنيا. وتأمل قول الحق سبحانه في سورة الأنفال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كانوا يقولون هذا الكلام في العلن ثم يرجعوا إلى بيوتهم وهم على كفرهم يعلمون أنهم يكذبون الله حقا فيستغفرونه مما يقول. المولى منهم بوجود النبي فيهم وأيضا باستغفارهم بينهم وبين أنفسهم لعلمهم بأنهم على الباطل. فلما تجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أين العذاب الذي يعدنا الله به لماذا لا يتنزل العذاب الآن نحن نكفر به فما الذي يؤخر عنا العذاب. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون اصبر على هذه الافتراءات اصبر على هذه الأكاذيب اصبر على هذا الفحش والسوء واذكر عبدنا داود وسر نفسك بأن تأخذ قدوة لك من نبي الله داود تأسى بعبد الله داود. وما أدراك من هو داود عليه الصلاة والسلام الذي يأمر المولى سبحانه نبيه أن يتصبر بذكره اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. اذكر داود عليه الصلاة والسلام ذا القوة في الحق ذا القوة في العبادة كان يصوم يوما ويفطر يوما كان يقوم ثلث الليل من كل يوم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه كان ملكا نبيا وكان لا يأكل إلا من عمل يده كان لا يأكل إلا من عمل يده. وما كانت مهنته كانت من أشق المهن كان حدادا يصنع الدروع الطوال لقومه مصداقا لقول الحق سبحانه أن اعمل السابقات وسنبين ذلك بعد قليل بأمر الله سبحانه. كان ملكا يسوس بني إسرائيل ويفصل بين خصومتهم ويتفقد شؤون حياتهم وكان نبيا يؤدي رسالة ربه ويبلغ وكان عابدا زاهدا. وتأمل أيها المسلم الكريم كان داود جنديا في جيش طالوت كان من الملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وكان من القلة التي لم تتولد ولم تعترض على تولية طالوت مع فقره وأنه ليس من كبارهم وكان من القلة التي صبرت على هذا الابتلاء. يقول المولى سبحانه عن طالوت لما قال لقومه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ابتلاهم المولى وهم عطشا أن يمروا بنهر ولا يشربون منه إلا غرفة واحدة جرعة واحدة يرد الظمأ بها. ولك أن تتخيل من لا يصبر على العطش هل يصبر على لقاء الأعداء وعلى إراقة الدماء. يقول المولى سبحانه فشربوا منه إلا قليلا منهم. وكان داود من القلة التي لم تشرب فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه هذه القلة المؤمنة التي امتثلت لأمر الله عز وجل إذا بأغلب هذه القلة يقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ولكن كانت قلة القلة النضرة التي من بينها داود عليه الصلاة والسلام هي التي قالت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكان داود من الجيش الذي انتصر على الطاغية جالوت، بل كان هو الذي تحقق النصر على يديه فقتل هو جالوت. يقول المولى سبحانه فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هو الذي قتل جالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، جعله المولى سبحانه ملكا على بني إسرائيل، وآتاه الحكمة وهي الإصابة في القول والفعل، واصطفاه واجتباه وجعله ملكا نبيا، وأنزل عليه الزبور، وآتينا داود زبورا، وآتاه من النعم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الجبل يؤوب ويسبح ربه مع نبي الله داود. نعم، تأمل قول الحق سبحانه إنا سخرنا الجبال معه يسبح. الجبل يسبح بحمد ربه، نعم، مع نبي الله داود الذي آتاه المولى سبحانه أحسن صوت على الإطلاق، يقرأ الزبور فإذا بالجبل ينطق مسبحا بحمد ربه سبحانه، وإذا بالطير تجتمع محشورة في السماء، والطير محشورة كل له أواب. الطير تسمع صوته وهو يترنم بالزبور، فتقف في السماء صافات تسبح بحمد ربها، لا تلتفت إلى طعام ولا إلى طيران ولا إلى شراب. والجبل الذي نقول عنه أنه جماد لا يشعر ولا يتحرك، لا ينمو ولا يتكلم، يسبح بحمد ربه سبحانه. ألم يقل المولى سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجر يسلم عليه، وكان الطعام يسبح بين يدي الصحابة، وكان جذع النخل يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي بكاء العشار. أمر عجيب. ثم بعد ذلك نقول أن الجمادات لا تتكلم ولا تشعر وهي تسبح بحمد ربها، والمولى سبحانه قد سخر الجبل مع نبي الله داود. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، يسبح بحمد ربه بالعشي أي بعد العصر وحتى غروب الشمس، وبالإشراق أي بعد طلوع الشمس. ولذا سميت صلاة الضحى بصلاة الإشراق كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الطير محشورة تسبح مع نبي الله داود، والجبل يسبح بحمد ربه مع داود في وقت قست فيه القلوب وغفلت عن ذكر الله عز وجل. نعم، بل يقول المولى سبحانه ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أتاه المولى سبحانه نعمة لم يؤتها أحدا من العالمين، ألان له الحديد كما ألان الخبز، ألان العجين للخابز كما ألان الله عز وجل العجين للخابز، فقد ألان الحديد لداود يشكله بيده على النحو الذي يريد، من غير نار، من غير حديد ولا مطرقة، من غير سندان. وألنا له الحديد. وتأمل قول الحق سبحانه أن اعمل سابغات وقدر في السرد. اعمل سابغات أي الدروع الطوال التي تحميكم من عدوكم، تحميكم من طعنات الرماح ومن ضربات السيوف. وتأمل المولى سبحانه يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم داود اتقان الصناعة ومراعاة الاصول الفنية عند الصناعة. وقدر في السرد لا تجعل المسمار اضيق من الثقب فلا يؤدي الغرض الذي من اجله اتخذ، ولا تجعله سميكا فينتصب الحديد. وقدر في السرد لابد ان تتبع الاصول الفنية في الصنعة. يعلمه المولى ليس اتقان صناعة الدروع فقط، وانما يعلمه اتقان العمل الذي يقوم به. واتاه المولى سبحانه الزبور، انزل عليه كتابا سماويا والانه له كما الان له الحديث، فكان يقرأه ودوابه تسرج، وكان ذا صوت حسن، لا والله بل احسن صوت على الاطلاق، بل احسن صوت على الاطلاق. الجبل يسبح معه والطير تحشر في السماء، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. والطير محشورة كل له اواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع الى ابي موسى الاشعري وهو يقرأ القرآن بصوت شجي قال لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى عنه ذا الأيد، ذا القوة في الحق، ذا القوة في الطاعة والعبادة، انه اواب، كثير الرجوع الى الله، كثير التوبة والانابة الى ربه سبحانه وتعالى. هذا السياق سياق مدح ام ذم؟ سياق مدح. وصيق الامر للنبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى بنبي الله داود عليه السلام، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. فهل يليق بعد ذلك ان نقول ان هذه القصة وردت في شأن انه كان عنده 99 امرأة واغتصب امرأة قائد أورية، وهل تحريم الزنا يحتاج الى ضرب مثل؟ وهل تحريم القتل يحتاج الى ضرب مثل؟ ينزل المولى ملكان لكي يحدث هذا النزاع، لكي ينتبه داود الى انه ظلم قائده. امر عجيب. حرمة الزنا وحرمة القتل مما اعلمه الكبير والصغير، مما اعلمه كل انسان في كل زمن وحين، مما علم من الشرائع بالضرورة. فكيف ننسب ذلك الى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟ وكيف لا يفقه المسألة الا اذا ضرب له مثل؟ ولو نسب ذلك الى احدنا الا يرتعد ويغضب ويحمر انفه غضبا لانك تتهمه بالزنا، لانك تتهمه بالفاحشة، لانك تتهمه بسفك الدماء؟ فكيف ينسب ذلك الى نبي الله داود؟ والانبياء كما بينا في معتقد اهل السنة والجماعة معصومون بالاجماع عن الكبائر. فنبرأ الى الله عز وجل مما يقولون، نبرأ الى الله عز وجل مما يأفكون، نبرأ الى الله عز وجل من هذا البهتان والكذب والطعن على انبياء الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر ربي سبحانه واتوب اليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات التي حرفها بعض المسلمين كما حرف أصحاب الكتب الأخرى كتبهم، وأقول حرفوا كلام الله عز وجل وأكرر، لأن تحريف القرآن يكون بتحريف تفسيره وحمل الآيات على ما لم يرده المولى سبحانه، فإن سياق الآيات ورد في ذكر داود بالثناء الحسن والذكر الجميل في مقام الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بنبي الله داود، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هل يليق بعد ذلك وبعد هذا الثناء العطر وبعد هذا الحمد الجميل من رب العالمين سبحانه على نبي الله داود أن تتهمه بالفاحشة وأن تصرف الآيات عن معناها؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، إلى وسط الطريق، لا نميل هكذا أو هكذا، وإنما نكون على صراط مستقيم. هذان الخصمان لماذا تصوروا على نبي الله داود؟ لأن نبي الله داود كما ذكرنا كان ملكا نبيا، كان يسوس قومه ويفصل بينهم في خصوماتهم في يوم، ثم يعتكف للعبادة في اليوم الآخر الذي يصومه، والذي يقوم كل يوم ثلث الليل ويصوم اليوم الذي يعتكف فيه، يقرأ الزبور ويقرأ التوراة ويعبد ربه سبحانه ويخلي قلبه من شغل الدنيا، ثم في اليوم التالي يعمل الدروع الطوال لقومه ويبيع ليكتسب ويأكل من كسب يده، ويفصل بين بني اسرائيل في خصوماتهم. وتأمل حينما تكثر الاشغال والاعمال يضيق الوقت بالانسان فلا يدري بما يبدأ ومتى ينتهي، فتنظيم الوقت اجتهد نبي الله داود ففرغ نفسه يوما لعبادة ربه وفرغ نفسه يوما لبني اسرائيل. ولكن الخصومات لا تنتهي، ولكن الاحداث تتوالى في مملكة اتسعت وترامت اطرافها كمملكة بني اسرائيل في زمن داود عليه الصلاة والسلام، والرعية تحتاج الى ملكها، واذا بهذين الخصمين وقعت خصومة بينهما، من يفصل بينهما؟ اراد الذهاب الى نبي الله داود ولكنه في عبادته، فتصوروا عليه ودخلوا عليه، فزع منهم لانه في يوم العبادة، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، جئنا اليك لتقضي بيننا في الحق. وتكلم احدهما فقال ابن هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها اعطنيها ضمها الى مالي وعزني في الخطاب، اقام علي الحجة وقهرني بقوته. انتبه ايها المسلم الكريم الى امرين. الاول، هذه الخصومة بين هذين الرجلين والتي ارتفعت الى ساحات القضاء، ورغم ذلك يقول احدهما ان هذا اخي. الاخوة بيننا لم تنفصم، يعلم من وجود الخلاف. الأخوة بيننا لم تقطع عراها على الرغم من وجود خصومة بيننا في ساحات القضاء. الأخوة لم تنفصم بيننا. إن هذا أخي على الرغم من الاختلاف. إن هذا أخي على الرغم من الشقاق. إن هذا أخي على الرغم من اختلاف الرؤى. ما أحوجنا إلى هذه الكلمة لنتدبرها ونعقل معناها في زمن لو طالبت الأخت بحقها غضب أخوها وقاطعها، ولو وصل الأمر إلى ساحات القضاء لكانت خصومة أبد الدهر لا تنقطع، ويقطع الرحم وتقطع مواصل المودة. والمولى سبحانه يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لو وقع خلاف بين جار وجارك تنفصم عرى المودة وليلقى السلام وتتبدل المودة إلى ضغينة وشقاق. لما؟ والمودة لا تنفصم عراها على الرغم من وقوع القتل. ألم يقل رب العزة سبحانه، والخطاب لي ولك ولنا جميعا، هذا كلام الله عز وجل المنزل عليك لتتدبره وتعمل به، ليس خطابا لغيرك وإنما لك قبل غيرك. ألم يقل المولى سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عفي لمن؟ للقاتل. ممن؟ من ولي الدم. الأخوة لم تنفصم بينهما على الرغم من وقوع القتل. نعم، فمن عفي له من أخيه شيء فما بعد القتل. إن هذا أخي على الرغم من اختلافنا. فما بالنا في هذه الأيام صرنا نوالي ونعادي على الأشخاص على الولاء والبراء ليس لدين الله عز وجل وإنما للأشخاص. لا أقول للأحزاب فقط بل للأشخاص. لو اختلفنا في مرشح، أنت تؤيد هذا وأنا أؤيد ذاك، تكون الخصومة، يكون التضارب، تكون القطيعة، وكلانا يبغي الخير وبلدنا تسعنا مع اختلاف الرؤى. فلماذا هذا الشقاق؟ لماذا هذا الفصال الذي يحدث بيننا؟ لماذا هذه الهوة الصحيقة التي فصلت بينك وبين قلب اخيك؟ لماذا هذا التضارب؟ هذه الحالقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلقوا الرأس وانما تحلقوا الدين. انتبه ايها المسلم الكريم وتأمل هذه الآية: ان هذا اخي رغم انه ظلمني، ان هذا اخي رغم انه اراد ان يأخذ مالي بغير طيب نفس مني، ان هذا اخي رغم اني اشكوه في ساحة القضاء، ان هذا اخي رغم اني ارفع امره الى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، ان حاججته حاجني وان اردت ان اخذها بالقوة كان له البطش. واذا بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام يقول: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. انتبه وتأمل كيف يقضي نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لأحد الخصمين ولم يسمع من الآخر. ربما كان الحق مع صاحب 99 نعجة، ربما كان الحق معه، وربما كان الاخر الحن بحجته. اياك ان تسمع من طرف واحد فقط، اياك ان تعير اذنك للناس تلقي فيه بما شاءت. نبي الله داود قضى لاحد الخصمين قبل ان يسمع من الاخر، هل يجوز هذا؟ واذا بنبي الله داود يستدرك الامر بعدما قال وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، اي الشركاء، فقد كانوا شركاء معا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم تذكر انه لم يسمع الى الخصم الاخر. قضيت لاحد الخصمين يا داود وقد اتاك المولى سبحانه الحكمة وفصل الخطاب، قضيت لاحد الخصمين ولم تسمع من الاخر، فاذا به يدرك انه قد اخطأ. وظن داود ان ما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. رحمكم الله. هل الاستغفار يكون من الفاحشة ومن القتل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كاد اذا انفلت من صلاته ما اول شيء كان يقوله؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكان يرفع صوته ليعلم من لا يعلم. لما؟ لانه يعلمنا ان الاستغفار لا يكون من الوقوع في الذنب فقط، وانما من التقصير في الطاعة. التقصير في الطاعة يستوجب الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في دبر الصلاة ليعلمنا انها لا تليق ان ترفع الى الله مع ما فيها من شغل للقلب، مع ما فيها من التفات عن الله عز وجل، فيستغفر ربه للتقصير في الطاعة. وهكذا نبي الله داود لما قضى لأحد الخصمين استغفر وخر راكعا ساجدا لربه تائبا منيبا إليه، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، هذا مقامه في الآخرة. فهل هذا السياق الحسن يستوجب هذا التحريف المنكر لتطعن على نبي بارتكاب الفاحشة وبالقتل؟ نعوذ بالله عز وجل من البهتان، ونعوذ بالله عز وجل من الخذلان. هذا تحريف لكتاب الله عز وجل، لا يجوز ان نسكت عنه، ولا يجوز ان ننشغل بالسياسة حتى نهجر بيوت الله عز وجل الى هذا الحد، وان نهجر دروس العلم. واعلم ايها المسلم الكريم ان الاصلاح يبدأ منها هنا من بيت الله عز وجل، وان التغيير الحقيقي يبدأ من انفسنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والله هذا هو سبيل التغيير. اسأل الله ان يسدد كل من اراد ان يمكن لدين الله، وان يسدده لما يرضيه عنه، وان يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا اليك ما كان الموت خيرا لنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم مكن لدينك في الارض، واذن لشريعتك ان تسود. اللهم مكن لدينك دينك في الأرض وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيض لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وارحم اللهم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم. اللهم زد في احسانهم وافسح لهم في قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من عضال الداء ونعوذ بك من خيبة الرجاء. اللهم انا نعوذ بك من خيبة الرجاء ونعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء ونعوذ بك من خيبة الرجاء ونعوذ بك من عضال الذات. اللهم انا نعوذ بك من نفس لا تقنع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من عين لا تدمع ونعوذ بك ربنا من دعوة لا ترفع. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. واقم الصلاه.